دخل رجل من المسجد لأداء صلاة المغرب في وقت المغرب، وكان الوقت وقت المغرب، وكان الإمام قد جمع بين المغرب والعشاء لأن الليلة كانت مطيرة. فعندما دخل رجل من المسجد لأداء صلاة المغرب في وقت المغرب، وكان الوقت وقت المغرب، وكان الإمام قد جمع بين المغرب والعشاء لأن الليلة كانت مطيرة. فعندما دخل الرجل وجد الإمام قد شرع في صلاة العشاء، وهو أي الرجل لا يعلم بذلك، فدخل معه بنية صلاة المغرب حتى أكمل الإمام الصلاة، وظن الرجل أن الإمام فتها دونه لأنه يظن أنها صلاة المغرب. فما حكم صلاة الرجل؟ أما لو كان يعلم فإنه ينويها للمغرب ويجلس في الثالث فينتظر الإمام حتى يسلم ثم يسلمها ثم يصلي بعد ذلك. أما ما دام نواها المغرب وقام مع الإمام يحسب جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، لأن الزائدة وقع الزائدة هذه وقعت عن جهل، وإن كان الواجب عليه يجلس ولا يقوم. وإذا قام المأمومون مع الإمام الزائد ركعة لجهلهم أو لنسيانهم صحت الصلاة. مثل لو صلى العشاء خمسا وصلى المغرب أربعا وصلى المغرب ثلاثا وقام معه بعض المأمومين جهلا منهم أو نسيانا منهم صحت صلاته، لكن الواجب عليه لا يقوم معه في الزيادة يجلسون، فإذا سلم سلموا معه مع التنبيه على السهو، هذا الواجب عليه. سماعة شيخي، لقد قدر لي مراجعه المستشفى التخصصي ورايت ما يخرج او ما يجرح قلب المؤمن، قد رايت المراه السافره جالسه جنب الرجل في مكان الاستقبال والضحك متبادل بينهما، كذلك يجعل في كل مكان يلتقي فيه الرجل بالمراه.